لقوله تعالى وإن أوهن البيوت لبئس العنكبوت لو كانوا يعلمون. فكما أن العنكبوت تنسج ولها نسيج فكذلك دود القز يؤخذ من نسيج دود القز هذا النسيج فيعمل منه هذا الحرير. وإذا نسج هذا الحرير فإنه لرقته ونعومته وملوثته يكون ملبسا منعما يفتخر به من يلبسه وينعم به. لذلك جاءت الأحاديث بالنهي عنه للرجال بما فيه من النعومة، وأبيح للنساء لحاجة النساء إلى الجمال وإلى الزينة، فهذا هو السر في النهي عنه. بعد الأذان نكمل الشرح. تكاثرت الأحاديث في نهي الرجال عن لبس الحرير، ورد الإذن فيه في بعض الأماكن والأحوال. ففي حديث آخر أن بعض الصحابة اشتكوا حكة في أجسادهم ولم يناسبهم إلا الحرير، فرخص لهم في لبس الحرير لأجل تلك الحكة، فأخذوا من ذلك أنه يجوز العذر كحكة مثلا وجرد ونحوه. وورد أيضا الرخصة في الشيء اليسير منه، ومثلوا بسجف الفراء الفر المعروف قد تحتاج حافاته إلى أن تخاط بقطع من الحرير. وكذلك إذا كانت الرقعة التي يرقع بها الثوب يسيرة من الحرير قدر 4 أصابع وأقل، وكذلك إذا كان الحرير ليس ظاهرا وإنما هو أسلاك خفية وهو ما يسمى بالسباع، إذا لم يكن ظاهرا في هذه الأزمنة يظهر أو يوجد بعض الأكسية تسمى حريرا ولكنها ليست حريرا أصليا وإنما هي حرير صناعي كسائر الصناعات التي قلدت بها الأكسية الأصلية. فإذا وجدت هذه الأكسية ولم تكن حريرا أصلا وإنما هي صناعة مقلدة لتلك الصناعات ذلك الحرير الأصلي فالأصل الإباحة، لأن النهي إنما ورد عن الحرير الذي هو من نسج جود القلب ونحوه. أما بقية ما في الحديث ذكر فيه أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الله تعالى قد ذكر ثواب أهل الجنة في قوله تعالى ولباسهم فيها حرير، فجعل هذا اللباس الرقيق الناعم هو لباس وكسوة أهل الجنة. أخبر النبي عليه السلام بأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فمن تعجل هذا اللباس الذي هو الحرير وأخذه في الدنيا كان من عقوبته أن يحرمه في الآخرة، وفي ذلك وعيد شديد. فقيل إن المراد أنه يحرم دخول الجنة